أنا دايبة فيك حني، أنا دايبة فيك حني، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين. شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني حنين المحروم من يا عيني. شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني أشواق كل الأحبة، وحنين المحروم من يا عيني، وحنين المحروم من أهيانا من الحنين. الجنة نار في بعدك، والنار في قربك جنة. أنا منك وانت مني، أنا توهني البعد عنك، أنا من غيرك أبقى مين، من غيرك أبقى مين. أشوق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عيني، شايلك فين عيني يا عيني، واللي بينك وبيني. أشوق كل الأحبة وحنين المحرومين يا عيني، حنين المحرومين وأهيانا. Thank you.